قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المناقب، باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وما ينهى عن دعوى الجاهلية: الشعوب النسب البعيد، والقبائل دون ذلك. وقال: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال: حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال: الشعوب القبائل العظام، والقبائل البطون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: كتاب المناقب. وأورد هذا بعد كتاب الأنبياء وما يتبعه من أخبار بني إسرائيل، وهذا في بعض النسخ ذكر كتاب، في بعضها باب المناقب. وعلى هذا فيكون هذا الباب وما بعده داخلا في كتاب الأنبياء، باعتبار أن الأنبياء الذين تقدم ذكرهم قبل هذا هم الأنبياء السابقون قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بعدها وهذه الترجمة وما بعدها تكون متعلقة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيكون كتاب الأنبياء يكون مستمرا ويدخل فيه الأخبار المتعلقة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم الأنبياء وهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فيكون ذلك ضمن كتاب الأنبياء. وهذا هو الذي يرجحه الحافظ ابن حجر، ويقول إن هذا أولى من كونه النسخ التي فيها ذكر الباب بدون كتاب أولى، لأنه يكون امتدادا لكتاب الأنبياء، وأنه ذكر فيه الأنبياء السابقون ومعهم آخرهم وسيدهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا قال: باب كتاب المناقب، وأورد فيه آيتين من كتاب الله عز وجل وأحاديث من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولى الآيتين قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا خطاب من الله عز وجل يذكر فيه الناس خلقهم وأصلهم، وأن الله تعالى خلقهم من ذكر وأنثى، هما آدم وحواء، فهما أصل البشر، فآدم أبوهم وحواء أمهم، ثم تناسلوا وتكاثروا وصاروا شعوبا وقبائل، شعوبا وقبائل ليحصل التعارف. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فبين أصلهم وتفرعهم وتكاثرهم وأن الله تعالى جعلهم شعوبا وقبائل ليحصل التعارف فيما بينهم. ثم بعد ذلك بيّن أن الأساس والاعتبار إنما هو على طاعة الله عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى ولزوم تقواه، فهذا هو المعيار وهذا هو المقياس وهذا هو الميزان الذي يوزن به الناس. فمن كان لله أتقى كان عنده أكرم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا فيه امتثال والاستسلام لما خلق الناس من أجله ولما بعثت الرسل من أجله، وهو طاعة الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. والله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تعالى خلق الخلق للعبادة، فمن كان أتقى لله عز وجل فهو أكرم عنده سبحانه وتعالى. وكذلك في إرسال الرسل فإنهم دعوا إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ولزوم طاعته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإذن فهذا هو المقياس وهذا هو الأساس. ولهذا لما ذكر النسب وأصل الناس ورجوعهم إلى هذين الأبوين آدم وحواء، ثم حصول هذا التفرع والتناسل والتكاثر الذي حصل، وأن الله تعالى جعلهم شعوبا وقبائل ليحصل التعارف. ثم إن البخاري رحمه الله بيّن أن القبائل هو النسب البعيد، والبطون والقبائل ما دون ذلك، والقبائل ما دون ذلك. أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم ذكر الآية الثانية وهي قوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يتساءلون بالله عز وجل فيتقون الله عز وجل الذي يتساءلون به، ويتقون الأرحام أن يقطعوها بل يصلونها. والمقصود من ذكر الآية ذكر الأرحام، هنا ذكر المناقب، والمقصود بذلك الأنساب، لأن الآية الأولى فيها ذكر أصل الأنساب وأن الله جعلهم قبائل وشعوبا وقبائل يتعارفوا، وهنا ذكر الأرحام. والأرحام هي القرابات، القرابات التي تكون بين الناس، هذه هي الرحم. ومعرفة الأنساب يكون به معرفة الأرحام، فيعلم نوع القرابة كيفية القرابة ليحصل وصلها وإنزال صاحب القرابة منزلته التي تليق به والتي تناسبه، وإكرامه وبره وصلته إنما يكون هذا بمعرفة الإنسان. إذن فهذا هو المقصود من ذكر الآية بعد الآية السابقة، هو ذكر الأرحام. وعلى القراءة الثانية: الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني هو في الأرحام، وهو أن بعضهم يسأل بعضا بما بينه وبينه من القرابة أن يلحق به خيرا أو يدفع عنه شرا. لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طلب من كفار قريش أن يصلوا ما بينه وبينهم القربى، وأن لا يسيئوا إليه لما بينه وبينهم من القرابة. لا أسألكم عليه أجرا للمودة في القربى، لأن المقصود بذلك أن لا يؤذوه، وأن تكون هذه القرابة التي بينه وبينهم سببا في عدم إيذائه وتركه يبلغ رسالة الله عز وجل التي أرسله الله تعالى بها. لهذا جاء تفسير ذلك عن ابن عباس وبيانه أن المقصود بذلك هو ما بينه وبين قريش من القربة، فيكون هناك شيء من الصلة وشيء من الإحسان ودفع الضرر وعدم حصول الأذى والمضرة. ثم قال بعد ذلك: وما ينهى من دعوى الجاهلية، بمعنى أن الأنساب إذا عرفت وبحث عنها ليعمل بها في إنزال الناس منازلهم، وكذلك أيضا لتعرف الأنساب وتعرف المحارم، وكذلك تعرف القرابات التي تلزم صلتها، فإن هذا يكون عن معرفة الأنساب ويحصل بمعرفة الأنساب، ولكن لا يكون هناك دعوة جاهلية وتفاخر بالأحساب والأنساب، لأن الأحساب والأنساب ليست من قبل الإنسان، وليست من عمل الإنسان، وليست من كسب الإنسان، ولا دخل للإنسان بالأنساب. نسبه لا دخل له فيه، ليس بإمكانه أن يغير نسبه وأن يأتي من نسب غير النسب الذي جاء منه، وإنما الإنسان خلقه الله عز وجل من أبويه وأمه، والنسب الذي هو حاصل وواقع. وإذا فلا يحصل التفاخر بالأحساب والأنساب، لأن هذا من أعمال الجاهلية، هم الذين يتفاخرون بالأحساب وبالأنساب، والإسلام جاء بالنهي عن ذلك وبالمنع من ذلك. ولكن معرفة الأنساب لما يترتب عليها من معرفة المحارم، ولما يترتب عليها من معرفة الأرحام التي توصل، وكذلك أيضا مما يحتاج إلى معرفته لإنزاله منزلته، هذا من فائدة معرفة الأنساب. ولهذا فإن نسب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومعرفته والتصديق بذلك، لهذا مما هو مطلوب ومعروف، مطلوب من المسلم أن يعرف نبيه عليه الصلاة والسلام، يعرف نسبه ومن أين هو عليه الصلاة والسلام، ليحقق الإنسان ما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في حقه، حق قرابته عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم ذكر تفسير الشعوب وأنها النسب البعيد، والقبائل هي التي دون ذلك. مثل نسب البعيد مثل مضر بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، مضر ابن نجار ابن معد ابن عدنان، نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدنان هذا معروف، لكن الخلاف بعد ذلك. فمضر بمعنى الشعوب أو بمعنى الشعب، لأنه نسب بعيد وتحته فروع كثيرة، والقبائل دون ذلك مثل قريش، قبيلة قريش وهم أولاد النضر بن كنانة، وهم دون مضر الذي هو أخو ربيعة، وربيعة ومضر ابن نزار ابن معد بن عدنان، فذاك نسب بعيد وهذا نسب قريب. فالقبيلة مثل قبيلة قريش هم من أولاد النضر بن كنانة، والشعوب مثل مضر الذي هو أخو ربيعة ابن نزار بن معد ابن عدنان. والله عز وجل ذكر الشعوب والقبائل، الشعوب النسب البعيد والقبائل النسب الذي هو دون ذلك والبطون التي دون ذلك. وبدأ بالشعوب التي أوجع وأعم، ثم القبائل التي هي جزء من الشعوب. وقال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال: الشعوب القبائل العظام، والقبائل البطون. وهذا تفسير من ابن عباس لهذه الآية الكريمة التي ذكر فيها الشعوب والقبائل، وأن الشعوب هي القبائل العظام، والقبائل ما دون ذلك، قبائل ما دون ذلك. وهذا مثل قول البخاري تقدم النسب البعيد وهذا الذي دون ذلك، النسب البعيد يدخل تحته النسب القريب وغيره، النسب القريب وغيره يدخل تحت النسب البعيد، نسب البعيد. هذا تفسير من ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية، والبخاري أورده هنا لما فيه من بيان هذه الآية وبيان الشعوب والقبائل، وأن المقصود من ذلك معرفة الإنسان ليتحقق بمعرفتها ما جاءت الشريعة به من مراعاة إنزال الناس منازلهم، ومراعاة الأرحام ومعرفتها وصلتها، وما يترتب لبعضهم على بعض من الحقوق، وكذلك المحارم حتى تجتنب من ناحية الزواج وعدم الإقدام عليها لوجود المحرمية ووجود النسب الذي يمنع من حصول الزواج بالنسبة لما كان من المحارم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه سبق أن تقدم في الأنبياء السابقين، إنه جاء في عدة تراجم، جاء في ترجمة إبراهيم، ترجمة إسحاق، ترجمة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهنا أورده في قبائل في الأنساب في المناقب، من أجل أن النبي عليه السلام قال لما قال له: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قال: ليس عن هذا نسب. قال: فيوسف نبي الله. المقصود من هذا أن يوسف نبي الله عليه الصلاة والسلام كان كريما ومن سلالة أكرمين، لأنه اتفق له أن يكون الرابع في سلسلة أنبياء ورسل تسلسل بعضهم من بعض. لهذا عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر في رواية أخرى: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ذكر الكريم أربع مرات: الكريم الأولى يوسف، الكريم الثانية يعقوب، الكريم الثالثة إسحاق، والكريم الرابعة إبراهيم. فهو كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم. فهو من ناحية النسب مسلسل بالمرسلين، مسلسل بالأنبياء، فهذا من أفضل الأنساب، هو أفضل الأنساب وأجل الأنساب أن يكون مثل هذا النسب: كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم. وإنما جاء هنا بذكر النسب وبيان فضله، وأن هذا من الكرم في النسب ومن الشرف في النسب. والشرف شرفان: شرف علم وتقى، وشرف نسب. فشرف العلم والتقى هو الأساس والمقياس، ولكنه إذا انضم إليه شرف النسب صار نورا على نور وخيرا على خير. ولكن إذا وجد النسب بدون العلم والتقى فإن ذلك لا ينفع. وهو الذي يعناه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني من أخره عمله عن دخول الجنة وعن الوصول إلى الغايات الحميدة والغايات الطيبة ليس نسبه هو الذي يقربه ويوصله. العبرة بالتقوى والعمل الصالح، ولكن إذا انضاف إلى التقوى والعمل الصالح نسب شريف فإنه خير على خير وفضل على فضل ونور على نور. ولهذا فإن القرابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الإيمان والتقى تكون متميزة، ويكون اجتمع فيها الشرفان: شرف النسب وشرف العلم والهدى والتقى. وإذا حصلت بدون قرابة بدون هذا فإنه لا عبرة بها ولا تنفع صاحبها. وهذا هو الذي يعنيه قوله يعنيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. وهذا هو معنى قول الشاعر الذي يقول: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. وقد رفع الإسلام سلمان فارس، قد وضع الشرك النسيب أبا لهب. النسيب أبا لهب، أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو لهب ابن عبد المطلب، هو ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أخو عبد الله وأخو العباس وأخو حمزة. فما نفعت هذه القربة مع الشرك بالله عز وجل وعدم الإيمان. عمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. قد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. معلوم أن النسب غير مكتسب، النسب غير مكتسب، ولا حيلة للإنسان فيه ولا دخل للإنسان فيه، ولا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر. ولكنه إذا حصل هو شيء طيب، ولكن الأصل الذي ينفع هو الذي يكتسب، هو الذي يحصل بفعل الإنسان وبعمل الإنسان، وهو الإيمان بالله عز وجل والالتزام بطاعته وطاعة رسوله. وهذا هو، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طلع من أكرم الناس قال أكرم الله أكرم الناس عند الله أتقاهم. والله عز وجل قال في هذه الآية لما ذكر القبائل والشعوب: قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ذلك لأن الله خلق الخلق ليعبدوه وأرسل الرسل لعبادته والدعوة إلى خلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وهذا هو الميزان وهذا هو المقياس. هذا الحديث الذي وإذا فهذا الحديث الذي معنا فيه بيان فضل النسب مع فضل العلم والهدى والتقى، فإن هذا النبي الكريم جمع شرف النسب وشرف النبوة والعلم بالله عز وجل الذي هو الأساس في كل خير. فيوسف قال فيوسف نبي الله، يعني هو كريم من سلالة أكرمين، وهو رابع نبي في نسب أنبياء متسلسلين بعضهم كل واحد ابن الذي فوقه. وقال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة أبي سلمة قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت فممن كان إلا من مضر من بني النضر بن كنانة. هذا الحديث يتعلق بنسب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأنه من مضر ومن بني النضر بن كنانة، وهم فرع من مضر، ومضر هو أخو ربيعة، لهذا ربيعة ومضر، ربيعة ومضر وهما أخوان، هما جميعا ابناء نزار ابن عدنان، تقريبا يكون جد الرسول صلى الله عليه وسلم الثامن عشر او السابع عشر، الذي هو مضر ابن نزار، مضر ابن نزار ابن عد ابن عدنان، وليس بينه وبين عدنان الا اثنان هما نزار ومعد. فزينب بنت أمي سلمة طبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، طبيبة هي ابنة الزوجة، طبيبة هي ابنة الزوجة سواء كانت في حجره أو ليست في حجره، كل ذلك وقال له ربيبة. والربائب يحرم الزواج بهن إذا حصل الدخول بأمهاتهن، وهنا زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم من مضر، قالت هو ممن كان إلا من مضر، فهو من أولاد النضر بن كنانة، وهم من مضر، وهم من مضر. مقصود من إرادة هنا ذكر النسب معرفة الأنساب، وأن معرفة الأنساب يحتاج إليها لإنزال الناس منازلهم، معرفة أصول الأنساب ومعرفة تفرع أهلها بما يترتب على معرفة ذلك من الفوائد. وقال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت، وقلت لها أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر كان؟ قالت فممن كان إلا من مضر كان من ولد النضر بن كنانة. هذا الحديث الذي قبله جاء من طريق آخر عن زينب بنت أم سلمة، وفيه بيان نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه من مضر بل ومن النضر بن كنانة، الذين هم قريش. وقد جاء في الحديث أن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى بني هاشم من كنانة، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. فإذا المقصود من هذا معرفة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه من مضر ابن نزار بن عبد بن عدنان، ومن أولاد النضر ابن كنانة، وكنانة اصطفى من ولد إسماعيل. وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. نسب الرسول صلى الله عليه وسلم معرفته مما ينبغي يعني المبادرة إليه، ويكون الإنسان على علم به. ونسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وهو يعني 20 شخص. معرفة هذا وكون الإنسان يحفظه هذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تكون عند طالب العلم. يعني هذا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو أشرف النسب أشرف الأنساب، وخلاصة من ناحية النسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن مرة بن خزيمة بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره البخاري فيما يأتي أنه ذكر نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدنان. وينبغي أن يحفظ هذا النسب الشريف نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله لما ذكر الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وكون هذا الكتاب يعني كتاب يعني مختصر للمبتدئين ولا يستغني عنه الإنسان، ذكر التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد محمد بن عبد الله يعني مطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، قريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل. أتى به باختصار وبتفرع يعني ذكر التفرع، وذكره إلى يعني نسبا قريبا، ثم قال قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تابع لقريش في هذا الأمر. يعني هذا الحديث الذي مضى وقوله تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إلى فقهوا، تحققوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن شدهم له الكراهية، يعني الخلافة والإمارة والولاية، بشأن الولاية خير الناس فيه من كان غير حريص عليه، كان غير حريص على الولاية هو خير الناس في الولاية وهو أولى الناس في الولاية. وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. المقصود من الحديث هنا الأسلوبة الأولى، ويقول الناس معادن من ناحية الأنساب، إحنا قوله معادن يعني في الأنساب، وهم من جنس المعادن، هنا المعادن التي تستخرج من الأرض، وهم متفاوتون، فيهم ذهب، فيهم فضة، فيهم نحاس، وفيهم سبخة، سباخ، يعني فالناس معادن متفاوتون، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، من كان خيرا في الجاهلية ومن كان خيارا في الجاهلية في أعماله وفي صفاته وكرمه ونبله، ثم أكرمه الله عز وجل بالإسلام وعمل الأعمال الطيبة التي جاء بها الإسلام، فهذا هو الخيار، لأنه جمع الشرف في الجاهلية والإسلام. وهذا مثل ما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأمثاله، من الذين كانوا سادة في الجاهلية ومقدمين ويشار إليهم بالبنان، ثم زادهم الله بالإسلام عزا ورفعة وسموا ونبلا. هذا هو الذي حصل لشأن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كانوا على هذا المنوال سادة في الجاهلية ثم كانوا سادة في الإسلام، رفعهم الله بالإسلام وأعلى منزلتهم بالإسلام، وكان لهم منازل في الجاهلية. ولهذا كما سبق أن مر بنا في قصة أبي بكر رضي الله عنه، وأنه لما أراد أن يهاجر جاءه الدغنة قال مثلك لا يخرج، مثلك لا يخرج، ثم جاء إلى قريش وقال إنه يكون في ذمته، أن ما أحد يتعرض له، لا أحد يتعرض له، وذكر يعني صفاته وكونه يعني مقدما وكونه له منزلة، قال مثلك لا يخرج، مثلك لا يخرج. كان معروفا في الجاهلية بالصفات الكريمة والخصال الطيبة، فلم يزدد في الإسلام إلا عزا ورفعة وسموا ونبلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذن فالمقصود من إيراد هذا الحديث المشتمل على ثلاثة أحاديث وثلاث جمل، الجملة الأولى وتجدون الناس معادن، تجدون الناس معادن يعني في الأنساب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ثم قال وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، يعني الولاية والإمارة، من كان لها أكره وليس حريصا عليها هذا هو الذي يكون أولى بها. ولهذا سبق أنه مر أو لم يمر أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء ومعه اثنان من الأشعريين وهو بينهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا إليه طلبوا منه أن يوليهم، طلبوا منه أن يوليهم حتى يصيبوا شيئا من المال بسبب الولاية، يعني أجرة على الولاية. وكان أبو موسى ما يعرف الغرض الذي جاءوا من أجله، فخشي أن النبي عليه الصلاة والسلام يفهم أن الكلام للجميع وأنه متفق معهم على هذا الكلام، قال والله يا رسول الله ما علمت بهذا الذي قاله وهذا الذي تكلم به، يعني يريد أن ينفي عن نفسه أنه كان متواطئ معهم وأنهم جاءوا وأن الحديث تكلم ببعض والباقي ساكت، يعني مقر له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من لن ولي هذا الأمر أحد طلبه، ثم ولى أبا موسى الأشعري وترك هؤلاء، ولى أبا موسى وترك هؤلاء ولم يولهم. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، خير الناس في هذا الشأن يعني الولاية والإمارة أشدهم له كراهية، الذي لا يحب الولاية هو الذي يكون أولى بها، هو الذي يكون أولى بها وهو الذي يكون فيه خيرا إذا قام بها، لأن من طلبها وحرص عليها وكل إليها. أما إذا ابتلي بها فإن الله تعالى يعينه ويسدده ويوفقه. ثم قال وتجدون شر الناس ذي الوجهين، الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه، تقلب. هذا شأن المنافقين، المنافق الذي يأتي هؤلاء الوجه ويأتي هؤلاء الوجه آخر. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. وهذا الحديث أيضا مثل الذي قبله وفيه زيادة، وهو ذكر قريش وأن الناس تبع لهم في الجاهلية وهم تبع لهم في الإسلام، وإنما جاء هذا في ذكر هذا الباب لأن فيه معرفة النسب، وأن هذا من فوائد معرفة النسب، أن هذا من فوائد معرفة النسب، وأن الأمر في قريش الولاية والخلافة. وهذا كما جاء في الحديث ما أقام الدين، ما أقامه الدين كما سيأتي في حديث معاوية، الحديث الذي سيأتي في ذكر معاوية، حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي سيأتي ما أقام الدين. فالناس تبعوا لقريش مؤمنهم تبعوا كافرهم تبعوا لكافرهم، هكذا كانوا في الجاهلية وهكذا يكونون في الإسلام ما أقاموا الدين. وإذا فمعرفة النسب يعني فيه معرفة هذه الميزة وهذا الحكم بالنسبة لقريش. ثم أيضا الحديث الذي بعده والجملة التي بعدها وهي التي تقدمت، الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، وهذا يكون بمعرفة الأنساب، يكون بمعرفة الأنساب. ثم أيضا ذكر الجملة الثالثة وهي خير الناس في هذا الأمر أشدهم له كراهية حتى يقع فيه، قبل أن يولى يكون كارها له، ولكنه إذا تولى حصلت له الولاية واشتغل في نفع الناس في الإحسان إلى الناس فلا مانع من أن يرغب في البقاء بما يحصل لذلك من النفع، ولكن قبل أن يولى إذا كان كارها فإنه هو الذي يكون أنفع وهو الذي يكون خيرا فيه وأولى وحتى يقع فيه، خلاف الذي يكون حريصا عليه ثم يقع فيه فإنه قد لا يبارك له فيه قد لا يوفق فيه. باب. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إلا المودة في القربى. قال فقال سعيد بن جبير: قربى محمد صلى الله عليه وسلم أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر. هذا الحديث سبق عن مرة قوله عليه السلام: من ها هنا جبنا من ها هنا يعني إلى المشرق، أشار بيده إلى المشرق. الذي سبق تقدم وأورده هنا من أجل ربيعة ومضر، وذكر ربيعة ومضر وأن في ذلك معرفة الإنسان. المقصود من هذا الربيع هنا ذكر ربيعة ومضر، لأن فيه معرفة الأنساب، وهذا هو المقصود منه هنا. ثم قال: لأن غلظ القلوب في ربيعة ومضر، يعني معناها الإبل، يعني هم عندهم الغلظة والقسوة، وليسوا من أهل الغنم، عندهم السكينة والهدوء، فأصحاب الإبل عندهم الغلظ والقسوة. والحديث هنا جاء من أجل ذكر ربيعة ومضر، وفيه معرفة الإنسان. قال حدثنا أبو وسبقا عرفنا أن الفتن أنها من المشرق، وأنها جاءت من المشرق، وأنها ستجيء من المشرق في المستقبل في آخر الزمان، لأن ملوك الفرس وما عندهم من شدة القسوة. سبق أن أصول الكفر من المشرق، وسبق أن تقدم أن الفرس لما ملكه لما جاءه بكبر الله سلم مزق هذا الكتاب، هذا فيه بيان شدة الكفر شدة الكفر. ثم بعد ذلك حصل فتن كثيرة جاءت من المشرق، خرجت الخوارج والقدرية والجهمية والرافضة، وكثير من الفرق الضالة جاءت من المشرق. ثم بعد ذلك جاء التتار الذين قضوا على بني العباس واستباحوا بغداد، وحصل ما حصل منهم من الشر العظيم. ثم بعد ذلك الدجال يخرج في آخر الزمان من المشرق بين الشام والعراق، كما يأتي بالحديث كما جاء في الحديث محلة بين الشام والعراق، فهو مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في أن الفتن من المشرق. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان، والحكمة يمانية. قال أبو عبد الله: سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، والشام عن يسار الكعبة، والمشأمة الميسرة، واليد اليسرى الشؤمة، والجانب الأيسر الأشأم. وعلى الحديث أيضا فيه ذكر اليمن الإيمان يمان، يعني ففيه ذكر النسب، له علاقة بذكر النسب ومعرفة الأنساب، لأنه قال الإيمان يمان وكفة يمانية. قد الحديث سبق عن مرة وفسر ذلك بعدة تفسيرات، منها قيل أن المقصود بذلك مكة والمدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في تبوك، وقيل إن المقصود من ذلك الأنصار، لأن أصلهم من اليمن وقيل ان المقصود من ذلك الامداد التي كانت تاتي لامداد جيوش المسلمين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين. وكل هذا قد حصل فان الانصار من اليمن ولكن الانصار مستقرون بالمدينه. واننا الذي حصل للمسلمين من جهه اليمن هو مجيء تلك الامداد التي تمد جيوش المسلمين. وكان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تاتي الامداد من اليمن تذهب الى الشام والعراق للجهاد في سبيل الله عز وجل. وكان من جملة وكان من ذلك ما كان يفعل عمر رضي الله عنه حيث كان يسأل عن ويس القرني بالأمداد التي تأتي من اليمن يسأل عن ويس القرني فيه. وهذا هو الذي فسر به الحديث حديث نفس الرحمن من اليمن. نفس الرحمن المقصود بالنفس التنفيس وهو ما يحصل من التنفيس للمسلمين لتلك الجيوش وتلك الأمداد التي تأتي لتنفس على المسلمين في تكثير عددهم وتكثير سوادهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل. المقصود من ذلك أهل اليمن الذين كانوا يأتون ليمدوا المسلمين وليقاتلوا في سبيل الله عز وجل كما هو معروف في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما جرى لصحابته من بعده كما حصل في زمن عمر وغير زمن عمر. وقال حدثنا أبو اليمان باب مناقب قريش